أو الأستاذ يعطيه للتلميذ ويقول اروه عني سلم له صلح له بالسماع صلح له بالإذن، مثل البخاري سلم الصحيح لزيد ويقول اروه عني، مثل أبو داود سلم لفلان ويقول اروه عني، هذه إجازة بالمناولة ولا بأس أن يروي عنه ويقول حدثني أبو داود حدثني البخاري، وهكذا لو فعل من دونهم كالبخاري كالبغوي كالخطابي وغيره. نعم الله عليكم. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا تتبين أرفعيته، لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. شرطها يمكن من الكتاب حتى يستطيع أن ينقل منها ويحفظه، أما إذا أجازه ولم يعطيه الكتاب ما يصير لها فائدة الإجازة، لأن قد لا يكون حافظا له، قد لا يكون عنده استحضار له. شرطه أن يعطيه الكتاب ويمكن من أن يحفظه أو ينقل منه. أحسن الله عليه. لا بد من هذا حتى يتمكن من الرواية. أي سطرين أي سطرين. الله عليه. وإلا إنا وله واسترد في الحال فلا تتبين أرفعيته، لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. لكن هذه اللي أعطاه إياه ثم استرده منه أربع، من كون يقول أروي عن الكتاب الفلاني ويعين أن رويت عن فلان سماعا أو بالإجازة، ولكن هذه الصفة التي ذكرها المؤلف ويعطيه إياه ويأخذه في الحال شبيهة من يقول أروي عن كتاب الفلاني، يعني إذا أعطاه إياه ولم يتمكن من مراجعته وجودها كعدمه بالمعنى. الله إليه. إذا عثر على كتابه بعد وفاته يحدث منه؟ إذا كان ثبت أنه يبين أنه جادي ما سمعه منه، إذا كان ثابت أنه بخطه من هذا كتاب. لازم يقول حدثني مناولة ولا يقول حدثني؟ يصلي الأب يصلح في أول كتاب وفي آخر كتاب ما يبين أنه مناولة. الله إليكم. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور. عن الجزم؟ نعم. عن؟ نعم لم يعتبر. نعم. إيش عندك؟ وإذا خلت المناولة عن الإذن. نعم. لم يعتبر بها عند الجمهور. نعم. وجنح. يعني أعطاه ولا أدلة ما قال رويه عني، لأن قد أعطيه إياه ولا يسمح له بالرواية لأن ليس أهلا للرواية. نعم الله. لابد من إذن. بعض الناس مغفل ما يصلح يؤذن له في الإذن، الله. يستفيد ولا يروي الله. لابد من إذن، لأن ما كل تلميذ يصلح أن يروي، قد يكون عند التغفيل ما يقع على الرواية ولا يعتمد عليه في الرواية. إذا أعطاه مسترد في الحال ما يعتبر رجوعا إليه. نعم. إذا أعطاه مسترد في الحال يشبه الرجوع، لكن ما هو الرجوع، لكن يشبه الرجوع، لأن قال رضي عني لكن بس ما أعطاه إياه يتمكن منه. قد يكون التلميذ حافظ قبل، قد يكون عنده مثلا بقي حفظ لك سابقا، قد الحاصل أنها إجازة، لكن يكونه يعطيه إياه ويبقى عنده حتى يتمكن من مراجعته أكمل، ولقد يكون التلميذ عنده حفظ لك سابقا. وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب. وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. نعم. وقد إيش؟ وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. نعم. ثم قال أرسله إليه بالكتاب المتحقق، وإذ كتب إليه أن تروي عني، فهو مثل لا لو شافها ما كانت كتابة يتيقن أنها كتابته، أو بالهاتف الآن قال اروي عني مثل لو شافه به جالس معه. نعم صلى الله عليه. ولم يزل المسلم يعتمد على كتابه اذا كان معلوم. نعم صلى الله عليه. وقد ذهب الى صحه الروايه بالمكاتبه المجرده جماعه من الائمه ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية. وهذا موجود في كتب الأئمة في البخاري وفي غيره كتب إلي فلان هذا معه. إذا ترك على الكتابة كتب إلي فلان أنه روى الحديث عن فلان، كتب إلي فلان أنه سمع فلان يقول كذا، لا بس. كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. إذا خلا إذا خلا كل منهما عن الإذن. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. لا فرق لابد من إذن. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه. وأطلق قوم ذلك فغلطوا. ولا شك أن هذا غلط. إذا وجد كتاب الله يعلم أنه كتابه ليس له يقول حدثني وجدت في كتابه ولا تلاوه سيعلم أن كتابه، ولكن لا يخبر سمعته أو حدثني أو أخبرني أو ويسكت. لا لا بد يقول وجدته في كتابه. نعم حتى يأذن له بالرواية. نعم صلى الله عليه. هذا عفو الله عنه. هل يسقط هذا روايته؟ يكون هذا تدريس من باب التدريس. صلى الله عليه. وكذا الوصية بالكتاب وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصل أو بأصوله. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. وهذا صحيح. أصاب كتاب أو الكتب لا يلزم أن يرويها. ووجد أو أصال إليه بالكتاب هذا أو بالكتابين أو من ثلاثة وأنها كتبه وأنها من تأليفه، ولكن قد لا يكون أهلا للرواية إذا لم يأذن له ويرويها عني. يلزم اشتراط الإذن الرواية يلزم. نعم لابد. لكن يقول وجدت في كتابه كتب إلي كذا أرسل إلي كتابه وجدته بخط يده كما هو موجود في كتب العلماء. نعم. وكذا عمرو شعيب قيل انه نسخه ولم يعلم عبد الله بن عمرو، ولهذا معتمده نسخه معتمده واعتمدها العلماء. نعم صلى الله عليه. وكذا شرط الاذن بالروايه في الاعلام وهو ان يعلم الشيخ احد الطلبه بانني اروي الكتاب الفلاني عن فلان، فان كان له منه اجازه اعتبر والا فلا عبره بذلك، كالاجازه العامه في المجازله لا في المجاذبة. كأن يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. وهذه جاءت العامة، كل واحد يروي عنه أن هذا كتابه وأنها جاز أن يروى عنه هذا الكتاب وأنه من روايته عن فلان، وهو يخبر عن عبد النبي وما ثبت عنه أنه هذا كتاب وهو مؤلفه. نعم. صلى الله عليه. إذا كان في هذا البلد يعني من ليس أهل الرواية يحدث. نعم. إذا كان من أهل البلد الذين أجازهم المحدث هل يحدث يعني ليس؟ لا لا لا ليس إذا كان أهل لا يعتمد عليه، إذا كان ضعيف ومغفل لا يعتمد عليه ولو أجاز مثل غيره من الرواة. صلى الله عليه. ينقص على هذا حقوق الطبع. نعم فوق الطبع هذا لا معنى آخر. نعم هذا معنى آخر. نعم صلى الله عليه. الطبراني لما أن الحسن رواية عن سمرة بكتاب أخذ من ابن سمرة. نعم هل هذا على قبول حديث الحسن؟ الله أعلم. نعم صلى الله عليه. وكذا الإجازة للمجهول كان يكون مبهما أو مهملا لا يعمل مجهول كذلك، لا بد يكون المجاز معلوم وإلا فلا يصح لأحد يكون أجازني وهما أجازه، لكن يقول إن أجاز المسلمين أو أجاز أهل البلد يروى عنه مثل ما تقدم. أما يقول أجازه يكذب ما أجازه. الله. وكذلك الإجازة للمعدوم كان يقول أجزت لمن سيولد لفلان

أسبابها من أهل العلم والثقة والأمانة ولو لم تتعدد المزكون. وكلما تعدد المزكون صارت الثقة أكثر. ولا بد أن يكون من أهل العلم والبصيرة والعلم معرفة بأسباب التزكية ممن مارس الحديث وعرف الحديث ابن معين وابن مهدي والإمام أحمد ومالك وإسحاق والراهوية وبعدهم كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة وهكذا كابن حبان والحاكم بعدهم على حسب مراتبهم. ولا ومع هذا كله لا من مراعاة الرواية، لأن قد يكون في الرواية ما يدل على الضعف من جهة أخرى، أما من جهة تدريس من المعنن أو من جهة الشذوذ أو وهم في بعض الألفاظ، فلا بد بحق الإمام صحه أن يعتني بهذا، فقد يكون الراوي ثقة والرواة ثقات، لكن تأتي العلة من جهة أخرى، إما من تدريس المعنن المدلس أو من جهة الشذوذ لأن خالف من هو أوثق منه أو من بعض أوهام وقعت في الحديث لم يختلها بعض الرواة. نعم. السلام عليكم. والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدل، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. ولو قيل والمقصود من هذا أن التزكية في الرواة تجدي مجرى الحكم والإخبار كالمؤذن من باب الخبر والحكم، بخلاف الشهادة فإنها تتضمن الشهادة بحق لفلان أو عدم حق لفلان، تؤدى عند القضاة حتى يثبت بها حق المدعي أو عدم حقه، فلا بد فيها من شاهدين أو شاهد يؤكد باليمين كما جاءت به السنة، لأنها ليس من باب الخبر المجرد بل من باب الخبر الذي يتضمن إعطاء شخص حق من شخص آخر وتثبيت حق لشخص على آخر، ففيها حكم على شيء ونزع من شيء، دعوة على فلان ونزع من فلان، فلا جاء من أجل هذا جاءت الشريعة بالتعدد، لأن الأصل براءة الذمة من حقوق الناس، والأصل أن ما في يد الإنسان وله، فاحتيط فيه من جهة السريعة فلم ينزع ما في يده ولم ينزع بشيء في ذمته إلا بحجة قوية أقلها شاهدان أو شاهد مع اليمين، بخلاف الأخبار فإنها عامة ليست تتعلق بشخص معين، فالتذكير من باب الخبر والحكم على الشخص بما هو أهله، كالخبر من المؤذن عن دخول الوقت عفى الله عنك. لا وجد لأهل العلم كلام في ديانة الراوي ولم يوجد لهم كلام في حفظه وضبطه، هذا يتعلق بالعدالة، هذا يرجع إلى العدالة، العدالة شيء والضبط شيء آخر، قد يكون الرجل عدلا لكن ليس بضابط عنده سوء حفظ، وقد يكون ضابطا جيدا من جهة الحفظ لكن ليس بعدل عنده الفجور والمعاصي أو البدع. نعم. الله إليكم. شخص طلب من آخر أن يزكي فقال أنا ما أعرف، قال أنا عندي بينة بجيب شهود إني نساء وكذا وكذا، يعني يرده ولا الأولى أن يثبت هذا؟ لا مال، إذا أحضر عند من يطمئن إليهم زكوه جميع على تزكيته، لا بأس، اثنين فأكثر. نعم. يشترط أن يكون نعم عفى الله عنك، يشترط أن المزكي يعرفهم؟ أي هذا لا بد المزكي يعرفهم. نعم. هل تقبل رواية حسن الله يتساقط العدالة والضابط؟ لا تقبل رواية، ما